الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: في الشرح الممتع في القاعدة 53، وهذه القاعدة أعني أن ذكر أفراد بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، إنما هو في غير التقييد بالوصف. أما إذا كان التقييد بالوصف فإنه يفيد التخصيص، كما لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم المجتهد من الطلبة، خد بالك، فذكر المجتهد هنا يقتضي التخصيص، لأن التقييد بوصف. ومثل ذلك لو قيل في الإبل صدقة ثم قيل في الإبل السائمة صدقة، فالتقييد هنا يقتضي التخصيص. فتأمل، أنا عندي صفة وعندي اسم علم، مفهوم هذا؟ لو قيل مثلا، طبعا هذا القاعدة مختلف فيه، القرافي له رد على الكلام للشيخ ابن عثيمين، ده قرافي الفروق يرد هذا الكلام للشيخ ابن عثيمين، واضح؟ عندنا مثلا قلت لك أكرم الطلبة، تعال نضربها نصوص شرعية. الله عز وجل يقول: فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا هذا الحكم صحيح، صعيدا طيبا كل ما هو على وجه الأرض، هل هو ممن هو من جنس الأرض كما يقول الجمهور، أم لا يشترط أن يكون من جنس الأرض كما يقول مالك؟ يعني مالك يقول لك مثلا ممكن تتيمم من شجر لأنها على الصعيد، طبعا كلام الإمام مالك هنا مرجوح، لكن فتيمموا صعيدا طيبا أي كل ما كان على وجه الصعيد. طيب ده بيأخذ به مالك، أبي حنيفة يأخذ بابن حزم، شيخ الإسلام ابن تيمية، على اختلاف بينهم كما ذكرت لك مع الإمام مالك والجمهور. الشافعي وأحمد يقول لك لا، يخصص الصعيد بالتراب. يخصص الصعيد بإيه؟ بالتراب. لما؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعل التراب لنا طهور. هذا حديث صحيح مسلم، حديث حذيفة، وفي رواية جابر عند مسلم وعند أحمد: وجعلت تربتها طهور لنا. إذن جعل التراب لنا طهور، لكن التراب هنا فرد من أفراد العام الذي هو على الصعيد، يعني الصعيد هذا يشمل تراب إيه اللي على وجه الأرض؟ تراب، أحجار، رمال، جبال، كل هذه على الصعيد، فأنا ليه أنا أتيمم منها؟ لماذا؟ فتيمموا صعيدا. لكن قال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت تربتها، وجعلت التراب. طيب هل يخصص الصعيد بالتراب فقط؟ الشافعي وأحمد يقول لك نعم، لكن الجمهور قال لا. ليه؟ قال: لأن الصعيد عام له أفراد كثيرة جدا، أما التراب وتربتها فهو فرد من أفراد العام، لا يخصص به العام. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ طيب لو أتينا إلى هذا، تعالى مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، إذن هذا كلام عام عن نهي الاحتكار. ثم قال عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه حديث ابن عمر: نهى النبي عن احتكار الطعام. الطعام ده فرد من أفراد العام، هل يخصص الاحتكار بالطعام فقط؟ الاحتكار الذي هو حبس السلعة، عن الجمهور هل يخصص الاحتكار بالطعام فقط؟ الجواب لا، وإنما ذكر هنا الطعام لأهميته، واضح؟ لأن الطعام فرد من أفراد العام لا يخصص به العام. شوف المثال الثاني، الشيخ بيقول إيه؟ أكرم الطلبة، هذا كلام عام لإيه؟ بالإكرام للطلبة جميعا. ثم قلت أكرم زيدا، قلت أكرم زيدا، زيدا ده فرد من أفراد من أفراد العام، خلاص كده. هل يخصص الإكرام بزيد فقط؟ الجواب لا، إنما ذكر زيد يعني لأهمية زيد، خلاص كده. بخلاف ما أقول أكرم الطلبة ثم قل إيه وأكرم المجتهد، أكرم المجتهد منهم. لما قلت أكرم الطلبة هذا كان كلام إيه؟ كان كلام عام. ثم قلت أكرم المجتهد منهم، إذن هنا ذكرت توصيف، ذكرت وصف. الوصف الذي هو حكم الإكرام أن تكرم المجتهد من الطلبة. يعني كلام الأول كان كلام عام واضح، ثم بعد ذلك خصصت الطلاب المجتهدين بوصف الايه؟ بوصف الاجتهاد. القرافي قال لك لا، الكلام ده غير صحيح. ليه؟ قال لك لان ممكن يكون فرق بين الكلام ان يكون مجملا، وفرق بين الكلام ان يكون نصا صحيحا واضحا صريحا. يعني ايه؟ مثلا ابن حزم برضو ما بيقولش بالقاعده دي، لان ابن حزم عنده لو ده فرد من افراد العام يقول لك خلاص ما تقولين ما تخصصش بين وصف واسم. يعني مثلا النبي عليه الصلاه والسلام عندك في الحديث الذي رواه اصحاب السنن من حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال عليه الصلاه والسلام في كل ابل سائمه، وفي كل ابنه لبون، وفي كل 44 ابنه لبون، لا تفرق ابلا حسابها، فمن اعطاها مؤتجرا فله اجرها، ومنعها فان اخذوها، وشطر ابله، في روايه ابي داود وشطر ماله، عزمه من عزمات ربنا عز وجل لا يحل لآل محمد منها شيء. ده الحديث. الشاهد ايه؟ في كل ابل سائمه، وفي كل 40 ابنه لبون. طيب في كل ابل سائمه، انا عندي الابل او بهيمه الانعام اما ان تكون سائمه واما ان تكون معلوفه، خلاص. السائمه اي التي ترعى في الكلأ المباح. انت شايف كده الجماعه اللي بيمشوا بالغنم مسرحينهم في الاراضي كده، ياكلوا هنا وياكلوا هنا وياكلوا هنا، ياكلوا في اي حته، ما عمل لهمش مكان مخصص في بيته وبيجيب لهم الاكل وياكلهم يعني. لا، لو جعل لهم مكانا مخصصا في بيته يؤكلهم، ياكلون منه، يسمى ايه؟ تسمى المعلوف، قاعدين كده يتعلفوا، خلاص. لكن لو خرجهم بقى كده بره يشموا هوا وياكلهم كده بقى من من من من ارض الله عز وجل، يدخل على الارض وفلان ياكلوا منها، ويدخل على الارض ياكلوا منها، وده ياكلوا منها، دي اسمها ايه؟ اسمها السائمه. طيب يبقى انا عندي هنا بهيمه الانعام كلها تشمل هذا. طيب النبي عليه الصلاه والسلام لما قال في كل ابل سائمه، هل تخصص السائمه بالزكاه؟ خد بالك، ما هو النبي عليه الصلاه والسلام قال في كل 40 شاه شاة، وفي كل 30 تبيع تبيعة، كل 30 بقرة تخرج بقرة، خلاص. في كل 40 شاة تخرج شاة، خلاص كده. في 5 من الإبل شاة. طيب 5 من الإبل، حديث جابر في صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ما قيدش لا بسائمة ولا بمعلوف. في كل 40 شاة شاة لم يقيد لا بسائمة ولا بمعلوف، خلاص كده. طيب في كل 30 تبيعة تبيع تبيعة، لم يقيد لا بسائمة ولا بمعلوف. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام في كل إبل سائمة. احنا لو قلنا بالحكم ان يخصص الوصف يبقى هنخصص بالإبل فقط، والشيخ ابن عثيمين ما يقولش كده ابدا. الشيخ ابن عثيمين بيجعل الحكم ايه؟ عام في الإبل وبهيمة الأنعام جميعا، في الإبل والبقر والغنم. طب لو قلنا بتخصيص الوصف، إذن يكون الوصف المقيد لمين؟ للإبل فقط، صحيح؟ ولا يتعدى إلى غيرها، لكن الحنابلة عدوها إلى غيرها، خلاص؟ لذلك ابن حزم والقرافي يقول لك لا، ذكر السائمة هنا فرد من أفراد العام لا يخصص به العام، لأن الإبل وبهيمة الأنعام إما أن تكون سائمة وإما أن تكون معلوف، وممكن تبقى معلوفة وممكن تبقى سائمة، ممكن أيام معلوفة ما فيش أكل، طب يخرج برضو بها بره إيه؟ سائمة، مفهوم هذا؟ إذن ممكن تكون بين ذاك وذاك. طيب ماذا نفعل؟ فقال لك لا، هنا حينما قال في كل إبل سائمة، فابن حزم أوجب الزكاة في بهيمة الأنعام جميعا، لا تقل معلوفة ولا سائمة، ولا تقيد هنا بإيه؟ بالوصف. لما؟ لأن الوصف هنا جاء فرد من أفراد العام. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل إبل سائمة لم ينهى عن الأخذ من المعلوفة، مفهوم الكلام ولا لا؟ لم ينهى عن الأخذ من المعلوفة، واضح؟ لأن عندي أحاديث كما ذكرت لك، في كل 40 شاة شاة لم يخصص بشيء، في كل إبل سائمة في الحديث جابر صحيح مسلم في كل 5 زود شاة، 5 من الإبل شاة، طيب في كل 30 تبيع تبيعة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لا معلوفة ولا غير معلوف، إذن يؤخذ من الجميع. عندك معلوفة ما تقوليش أنا عندي سائمة لا تأخذ منها، وأنا عندي معلوفة لا تأخذ منها، لا، إذا جاء الساعي يأخذ من الجميع. طيب قيد هنا بالوصف، يقول لك لا، ده فرض من أفراد العام لا يخصص به العام. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن غير السائمة، واضح المسألة ولا لا؟ ليه؟ لأن ده فرض من أفراد العام. لكن إذا جاء الأمر نصا، هنا بقى تأتي القاعدة، إذا ذكر الحكم بالوصف انتفى الوصف عما عدا، دي قاعدة تانية. يعني مثلا إذا ذكر الحكم بالوصف انتفى الوصف عما عدا، الكلام ده لو ما كانش عندي عام، خليك معايا، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ده حديث صحيح البخاري من حديث ابن عمر، لا تنتقب المحرمة. طيب إذن هنا نهي لامرأة معينة بوصف ما، خلاص كده؟ طيب ثم قال هنا إذا ذكر الحكم بالوصف انتفى الوصف عما عدا، يعني غير المحرمة تنتقب، لا تنتقب المحرمة، ذكر حكم اللي هو الإحرام بوصف اللي هو النقاب، لا تنتقب المحرمة، انتفى الوصف عن غير المحرمة، خلاص كده؟ لماذا؟ لأن الأصل أن النقاب هنا واجب، ده الدليل، ده دليل على وجوب النقاب، لأنه لما قال لا تنتقب المرأة المحرمة وخصها بحكم، إذن غير المحرمة الأصل فيها أنها تنتقب، مفهوم الكلام ولا لا؟ واضح؟ طيب يبقى هنا إذا ذكر الحكم بالوصف انتفى الوصف عما عداه. لما أقول مثلا لا يأتيني إلا الرجال، لا يدخل مسجدنا ولا يسلك العلم إلا أفزاز الرجال، أقول لا يدخل عندي إلا فلان الذي صفته كذا، إذن ينتفي الوصف عما غير هذه الصفة. أقول لك مثلا إذا جاءك فلان شعره كذا شكله كذا وصفه كذا فأعطيه المال الذي أنا أعطيتك إياه، يبقى ذكر الحكم الذي هو إيه؟ اعطيه المال بوصف، انتفى الوصف عن إيه؟ عن غير هذا الشخص أنت بتعملها في حياتك، صحيح ولا لا؟ يبقى هنا تأتي القاعدة، لكن إذا جاء وصف وكان هناك عام لا يخصص به، لا يخصص به. طب متى يخصص؟ عايزين نعرف بقى اللحمة عملت لكم غشاوة على أحسنت، كويس، إذا أخذ حكما يخالف حكم العام، هنا بقى يخصص العام. يعني مثلا لو قال عليه الصلاة والسلام في كل 40 شاة شاة، خلاص، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تأخذوا من المعلوفة، يبقى هنا المعلوفة ذكرت بحكم خاص، لكن يوافق حكم العام ولا يخالفه؟ يخالفه. ايه هو حكم العام؟ اللي في كل 40 شاة شاة، ان ناخد من اي حاجة معلوفة سائمة اي حاجة. لكن قال عليه الصلاة والسلام، بنفرض مثلا لو قال عليه الصلاة والسلام مثلا لا تأخذوا من المعلوفة، اذا لا تأخذوا ده حكم خالف حكم العام، صحيح كده؟ هنا يخصص به، يسمى ايه؟ سلب افراد العموم، يسمى بسلب الايه؟ بسلب العموم. عند قاعدة اسمها عموم السلب وسلب العموم، ملناش دعوة بها دلوقتي، لكن ده اسمه سلب الايه؟ سلب العموم، خرجت شيء من العموم. مفهوم الكلام هنا؟ وضحت؟ إذن القاعدة هنا إذا كان التقييد بالوصف إنه يفيد التخصيص كلام القرافي وأبو محمد بن حزم يقول لك لا، إذا كان الأمر كلاما مجملا عندي مثلا نص عام ثم جاء كلام بعد ذلك يوافق الحكم العام، هذا إيه؟ يوافقه ويؤيده ولا يخصص منه شيء. مفهوم هذا؟ أما إذا جاء إذا ذكر الحكم بالوصف في أمر ليس هناك إيه؟ دليل عام فيه، انتفى الوصف عن معده، لو فهمت منها 10% الحمد لله رب العالمين. لا يشترط في طالب العلم أن يفهم 100%، لا يشترط ذلك. لو خرجت 1% فهذا الحمد لله بيها ونعم. ابن تيمية كان يقرأ في بعض الأمور بعض المسائل لا يفهمها ولا 1%، حتى كان يقول ابن القيم فيخرج شيخنا إلى الكناسة، يروح مكان في زبالة، قال ويمرمغ وجهه لله في التراب حتى يفتح الله عليه على هذه المسألة. يقول ابن تيمية فما أقوم إلا وقد فتح الله علي به. ليه؟ من شدة حرصي على أن يفهم الايه؟ يفهم المسألة. واضح؟ وكل ميسر لما خلق له. فهذه هي القاعدة. قال القاعدة 54، قال ما كان معفوا عنه شرعا زال ضرره قدرا. ما كان معفوا عنه شرعا زال ضرره قدرا. يعني مثلا يأتي مثلا يقولون بأن لحم الخنزير فيه أمراض كذا وكذا وكذا، هذا صحيح. طيب أنت ستموت في مكان ما ليس فيه طعام ولا شراب، ووقعت في مثلا مكان به نصارى وليس عندهم إلا خنازير، يقولون لك كل وهو محرم عليك، لكنك إن لم تأكل ستموت. طب يا جماعة هل عندكم شيء غير لحم الخنزير؟ يقول لك لا والله، هذا فطارنا وهذا غداؤنا وهذا عشاؤنا، هو ده اللي بنأكل منه. طب هل عندكم شيء آخر؟ ليس عندي شيء آخر. طب أنا سأموت. طيب لو أكلت، طيب أنا سيحدث لي ضرر من هذه الأمراض التي في هذه الخنازير. إذن الله عز وجل أجاز لك هنا، أباح لك أن تأكل هنا للضرورة. مفهوم هذا؟ وما كان معفوا عنه شرعا زال ضرره قدر. زال ضرره إيه؟ قدرا، لأن الله عز وجل لا يأمر بأمر فيه ضرر لك، لأنك هنا مأمور به، أنت هنا مأمور به تأسم. واضح؟ إن تركت هذا إيه؟ تأسم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن ما كان معفوا عنه، ما كان معفوا له شرعا زيل ضرره إيه؟ قدرا. أو ما أبيح له شرعا زال ضرره قدرا. قال الشيخ فمثلا الميتة نجسة محرمة، وإذا اضطر الإنسان إلى أكلها صارت حلالا لا ضرر فيها على المضطر، والحمار قبل أن يحرم طيب حلال الأكل، ولما حرم صار خبيثا نجسا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهم هذا؟ وكل نجس محرم، وليس كل محرم نجس، لا يشترط أن يكون كل شيء محرم نجس. فحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم إلى آخره. القاعدة 55، يقول الشيخ في الشرح الممتع إذا قال الصحابي أمرنا فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من المرفوع حكما. أولا المرفوع قسمان، مرفوع حكمي ومرفوع حقيقي. تجد مثلا في كتب، في بعض كتب السنة أو في كتب معتقد يقول لك مثلا وهذا رواه أبو داود عن ابن مسعود مرفوعا، مرفوعا يعني إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى من قبيل المرفوع الحقيقي، يعني قاله عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا الكلام؟ يعني قاله النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا، يعني هذا الحكم نحن أمرنا به. كلمة أمرنا، خليك معايا نقسمها لمسائل. فالمسألة الأولى، المرفوع قد يكون حكما ومرفوع حقيقي على ما ذكرت لك. المسألة الثانية، إذا قال الصحابي هكذا أمرنا رسول الله أو أمرنا بكذا، خذ مثال، هناك أمثلة كثيرة جدا. يعني عندك مثلا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر، قال أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. والحديث ده خلى الشوكاني يقول بأن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة واجب. فهم هذا؟ طيب أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، يؤخذ من هذا الحديث أمور. الأمر الأول، أمرنا يعني حكم النبي عليه الصلاة والسلام أننا يجب علينا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. الأمر الثاني، كلمة أمرنا فين النص؟ فين النص؟ هل الصحابي قال، يعني مثلا جابر قال قال رسول الله ضعوا اليمين على اليسرى في الصلاة؟ لا. لو قال كده يبقى اسمه من قبيل المرفوع الحقيقي. لكن لما يقول أمرنا، ناخد منها أمران مهمان جدا. الأمر الأول أنه مرفوع حكم، يعني حكم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة الأمر. الأمر الثاني أنه دليل للجمهور على ابن حزم أنه يجوز الرواية بالمعنى، يجوز الرواية بالمعنى. هذا في خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أن تروي الرواية بالمعنى أم لا يجوز أن تروي الرواية بالمعنى، يعني ينبغي أن تقول الحديث نصا كما قاله عليه الصلاة والسلام. نفهم هذا؟ لكن الجمهور على أنه يجوز أن يقال حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى بشروط ما لم يخل بأحكام الحديث، ما لم يخل به بأحكام الحديث. مفهوم هذا؟ فإذا لم يخل بحكم في الحديث إذن يجوز أن تقول هذا، تقوله بالمعنى. الصحابي هنا قال إيه؟ أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ممكن يكون الحديث كلام النبي عليه الصلاة والسلام يكون مثلا أطول من ذلك أو أقصر من ذلك، لكن بيّن لك الإيه؟ المراد من الكلام، المراد من كلامه عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا؟ يعني مثلا عندك في الحديث الذي رواه الجماعة إلا مسلم أن أم الفضل أرسلت كريب إلى الشام إلى معاوية، كان في عهد معاوية، قال فذهبت إلى معاوية في الشام، قال فأهل علي رمضان، قال فمكست في رمضان ثم جئت، قال فأول من لقيني ابن عباس، قال من أين أتيت؟ قال أتيت من عند معاوية، قال متى صمتم رمضان؟ قال صمنا يوم الجمعة، قال أنت رأيت؟ قال نعم رأيت، قال رأه معاوية؟ قال نعم رأه معاوية، فصمنا وصامه الناس، قال وأنتم متى رأيتموه يا ابن عباس؟ قال نحن رأيناه يوم السبت، قال ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله. سؤال هنا بقى، ابن عباس جاب الحديث؟ لا. أين الحديث الذي قاله ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما اعتد برؤيكم أنتم، فإذا لم تروا الهلال ورآه غيركم فلا تتبعوهم، إنما عليكم أن تتبعوا أنفسكم في رؤية الهلال ولا تتبعوا البلد الأخرى في ذلك. أين الحديث؟ لكن ابن عباس قال إيه؟ هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال هكذا أمرنا رسول الله، إذن ابن عباس عنده رواية ولكن لم يظهرها حقيقة، إنما أظهرها حكما وبينها بالمعنى. يكفي؟ وضحت ولا لا؟ مفهوم هذا؟ فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا، إنما يكون الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اختلفوا في التابعين، إذا قال التابعي أمرنا بكذا هل يرفع هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحيح أن لا. طبعا ابن حزم ما عندوش المسألة دي خالص، ابن حزم أخطأ في هذا الباب، شذ في هذا الباب. ومعنى شذ بتعريف ابن حزم مش بتعريف الحزبيين، تعريف ابن حزم وتعريف ابن القيم على ما ذكرناه في محاضرة ماذا تنقمون على صالح آل الشيخ. ماذا تعريف الشذ؟ لا أقصد تعريف الشذ عند علماء المصطلح، لا، تعريف الشذ في المنهج. كل من نحى عن الحق إلى الباطل فهو شاذ، وإن كان جمهور أهل الأرض يكون إيه؟ شاذا. لو أن أهل الأرض جميعا خالفوا الحق يسمون إيه؟ شواذ، شذوا عن الحق. مفهوم؟ واضح الكلام؟ هذا تعريف ابن حزم هنا، شذ هنا بمعنى أنه خالف الحق. ابن حزم يقول لك لا، معنى كلمة أمرنا لا يشترط أن تكون من النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا؟ لكن لما الصحابي يقول أمرنا، أما هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك لما يقول هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام يبقى تأخذ منها، قول يا رجل تأخذ منها يا عبد العزيز، الأمر الأول أنه مرفوع حكما، أن يجوز رواية الحديث بالمعنى. الأمر الثالث أن الصحابي لا يكذب على رسول الله. قول ابن حزم يعني كده بيرد رواية الصحابي؟ لا، ابن حزم بيقول إيه؟ إذا قال الصحابي أمرنا بكذا ولم يقل هكذا أمرنا رسول الله، لم يأتي بنص النبي عليه الصلاة، إنما قال أمرنا بكذا، مفهوم؟ لم يأتي بنص كلام النبي عليه الصلاة، فقال أمرنا مثلا بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، لم يقل أمرنا رسول الله بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ابن حزم يخالفهم في دي، لو قال الصحابي أمرنا بكذا ولم يأتي ذكر النبي عليه الصلاة، يقول لك ما ممكن يقول أمرنا عمر، ممكن يكون أبو بكر، ممكن يكون عثمان، ممكن يكون علي، مفهوم هذا؟ وإذا اتطرق الأمر للاحتمال سقط به الاستدلال. غلط، ليس الباب هنا من باب احتمال، مش القاعدة دي، لا، إنما هو من باب الظاهر، من باب الظاهر. ما هو معنى الظاهر؟ أن يكون الكلام يحتمل كلا الأمرين وهو في أحدهما أظهر، مفهوم؟ فرق بين الاحتمالات المتساوية، وفرق بين كلمة تحتمل أكثر من معنى ولكن هي في أحدهما أظهر، تسمى بالظاهر مش بالمجمل. فرق، ما هو المجمل؟ ما لم يعلم مراده من ذاته ويحتاج إلى بيان غيره، لأن كلمة مجملة تحتمل واحد واثنين وثلاثة وأربع، مفهوم هذا؟ يبقى كلمة إيه؟ مجملة تحتمل أكثر من شيء، وهذه الاحتمالات متساوية، ما فيش شيء أظهر من شيء، لكن إذا كان هناك احتمال أظهر منه يسمى بالظاهر مش بالمجمل. ده من باب الفروق في علم الأصول ما بين الظاهر وبين المجمل. يعني مثلا قلت لك يا فلان هل صليت اليوم؟ قلت لي نعم. هل تقول نعم يعني أنا دعوت اليوم؟ والصلاة في اللغة الدعاء، فحينما قلت لك هل صليت يعني أنا دعوت اليوم؟ فكلمة هل صليت تحتمل أمران، هل دعوت المعنى اللغوي، وهل صليت المعنى الشرعي. لا تقل إذن الأمر محتمل فيسقط به الاستدلال، لا، لأن في أحدهما أظهر. فإذا قال تعالى وأقيموا الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليبلغ الشرع، لا جاء يبلغ الناس المعنى الشرعي مش المعنى اللغوي، المعنى اللغوي معروف عند العرب، لكن جاء ينقلهم هنا عن المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. نفهم الكلام ولا لا؟ لما قال جبريل للنبي عليه السلام ما الإيمان، ما قال له التصديق الجازم مع الإقرار، إنما قال له أن تؤمن بالله وملائكته واو إلى آخره، نقله إلى التعريف الشرعي. فالنبي عليه السلام جاء يبلغ التعريف الشرعي. فإذا ذكر الكفر في القرآن أو في السنة فالأصل أنه الكفر المعهود، ما تقوليش ده المقصود به التغطية في اللغة، زي ما بيقول خالد الجندي ويقول سعد الدين الهلالي والجماعة الضلالية دول، يقول لك الكفر الذين قالوا إن الله المسيح المعهود، يقول لك لا ده مش الكفر المعهود، يعني لا ده الكفر اللي هو التغطية، ها، الستر، يعني عندهم أشياء هم ستروها لكن لا يكفروا بذلك. يعني الكلام ده في حد ذاته كفر مجرد، يعني بإجماع المسلمين، مفهوم الكلام؟ إذن الكلمة الكفر هنا الكفر المعهود في الشرع، لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليبلغ الناس المعنى الشرع مش المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي العرب عارفينه. واضح الكلام ده؟ مفهوم هذا؟ وضحت؟ طيب الله المستعان. إذن إذا قال الصحابي أمرنا فالآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذن ابن حزم يخالفهم في إيه؟ إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله بكذا؟ لا، إذا قال الصحابي أمرنا وذكر الحكم ولم يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك ممكن أمرنا من أبي بكر، أمرنا من عمر، أمرنا من عثمان، أمرنا من علي، خلاص كده. إذن الكلام محتمل، هنا كلام مجمل، إذن يسقط به الأمر، ما ينفعش نثبت له حكم النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لا، لكن في أحدهما أرجح، فيكون الظاهر أن الآمر لهم هم هو النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من باب الإيه؟ المجمل. لكن إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله بكذا فيأخذ منه أمران: الأمر الأول أنه يجوز الرواية بالمعنى، الأمر الثاني أنه من قبيل المرفوع حكما، صحيح كده؟ والمرفوع قسمان: حقيقي وحكمي، خلاص. إذا قال الصحابي قال رسول الله، هذا المرفوع الحقيقي، خلاص كده. وإذا قال الصحابي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بكذا، أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بكذا، نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام عن كذا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ده مرفوع حكما، ما تثبت اثبت. اه خلاص صح، كلامك صح، كلامك صح. اه قول لي اه مرفوع حكم، ثبت المعلومة، ثبت المعلومة. القاعدة 56: لا ضرورة في دواء، ووجه ذلك أن الإنسان قد يشفى بدونه وقد لا يشفى به. خليك معايا، ممكن بعض الناس يقول أنا مضطر إلى شرب البيرة، لما؟ لأنها للكلى، والطبيب قال لي كذا وكذا وكذا، فأنا مضطر إليها وهذه ضرورة. فيقال أولا: الإجماع على أن الدواء، أخذ الدواء ليس بواجب، إنما اختلفوا هل هو مباح أم مستحب، مفهوم هذا؟ أخذه ليس بواجب. ابن تيمية رحمه الله يقول بأنه مباح، ابن القيم يقول بأنه مباح. ليه؟ لو أنك مثلا هذه البيرة، كنا هذه البيرة محرمة لأنها مسكر، يقول لك طب أنا ممكن أشرب منها مرة واثنين وثلاثة وإزازة واثنين وثلاثة وخمسة ومبسكرش، طب تسكر إمتى؟ أسكر عند 11 إزازة، يبقى هذه إيه؟ تدخل تحت قولي عليه الصلاة والسلام: ها، ما أسكر كثيره فقليله حرام، فملء الكف منه حرام، فالسف منه حرام، فالفرق منه ها حرام. إذن ماذا يسكرك؟ يسكرني كذا. إذن الحد هذا كثيره يسكرك، إذن أقله إيه؟ أقله حرام، أفهم هذا الكلام؟ إذن أقل شيء فيه يكون حرام، إذن هذا حراما أتركه. طيب يقول لك أنا الطبيب كتب لي، بلاش كلمة الطبيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقال عن الدكتور هذا طبيب. طيب لو قيل له اشرب هذا لأنه من باب الضرورة، يقال لا ليس بضرورة، لما؟ قال: لأن الشيء لا يتم إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانعه. فكم من إنسان أخذ شيئا دواء مباحا، صحيح، ولا يشفى به، صحيح، الدكتور يقول له الدواء ده هتاخده هتبقى زي الحصان ولا يحصل معزة حتى، مفهوم؟ يقول له يا دكتور ما حصلليش حاجة، يعني جالي واحد النهاردة، كان أخي جالس معايا بنتناقش في مسائل، فبيقول لي ذهبت للطبيب ما بنامش، ذهبت للطبيب للدكتور ده عشان ايه؟ اكتب لي حاجة، بقول له انا ما بنامش، يقول له خد الحباية دي هتنيم جمل، خد اتنين وقعد زنهار ولا في حاجة خالص، بيقول له دكتور ورحت للدكتور، دكتور ما فيش حاجة خالص، ما فيش حد، كله نام وانا ما نمتش، وانا اللي واخد البرشام وما نمتش، فياخد الشيء. فلا يتم الشيء اصلا الا باثبات شروطه وانتفاء موانع. ممكن تأخذ الدواء، يقول لك الدواء هذا تأخذه يكون سببا في الشفاء، نعم، إذا تم السبب، لكن قد يكون هناك مانع يحدث الله إيه؟ مانعا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، واضح الكلام ولا لا؟ فلا يتم الشفاء، مفهوم؟ أضف إلى ذلك أنه إذا كان هناك بديلا لهذا فلا يصار إلى الضرورة مع وجود البديل، لأن الضرورة تعرفها إيه؟ أحسنت، كويس، اللجوء إلى الشيء بحيث ألا يكون له بديل. ده تعريف الضرورة. خلاص كده؟ يعني لو أنك في صحراء جرداء ليس فيها طعام ولا ماء، وضع لك لحم الخنزير، ولحم الخنزير هذا ممكن بجواره خبز حاف، طب أنت مش واخد أنك تأكل خبز حاف، لازم أغمس به حاجة، ها؟ ينفع تقول أكل به لحم الخنزير؟ لا، لا يجوز. لما؟ أليس الضرورة يقال الضرورة اللجوء إلى شيء بحيث إلا يكون له بديل، وهناك بديل ها يسكن الجوع الذي أنت ستموت به. إذن ما صارت إيه؟ ما صارت ضرورة. خلاص كده؟ طيب، إذن كان هناك بديل من الأدوية فلا يصح أن تقول أولا أن هذه ضرورة. الأمر الثاني أن هذا محرم، والشيء لا يتم إلا بإثبات شروط وانتفاء موانع. ممكن تأخذه وهو محرم وتأسم ولا يحدث الله الإيه؟ ولا يحدث الله الشفاء. مفهوم هذا الكلام؟ ممكن تقول لي طيب، ما على ذلك، على كلامك هذا لا أكل لحم الخنزير وأموت، لأن ممكن أكل ولا أشبع. يقول لا، هذا مذهب الجبرية. لا، لأنه علم بالأمر الضروري أن من أكل الطعام كان سببا في الشبع، وأن من شرب كان سببا في الري. لكن الكلام ده ممكن يدخل على الأشاعرة. ليه؟ لأن عندهم الشيء يقع عنده لا بسببه. فالأشعار يقول لك مثلا حينما تأكل أنت يخلق الله الشبع. إذن الشبع ما تم بالطعام بسبب الطعام، وما تم الري بسبب الشرب الماء، وإنما خلق الله فيك الري لما شربت الماء، وخلق الله فيك الشبع لما أكلت. إذن هم أصلا نفاة السببية، الأشعرة مذهب الأزهر اللي بيدرس الآن، وإحنا مش قرأنا الكلام ده من كتب الأزهر، صحيح ولا لا؟ قرأنا الكلام ده هنا من كتب الأزهر نفسهم. الشيء يحدث عنده لا به. وخد بالك من القرطبي برضو في أحكام القرآن، يجي عند الكلام عند المسألة دي ويجيب هذا ويأتي بهذا، يقول لك ويحدث عنده لا به. وأنا إن شاء الله ماشي في أمر كده في كتاب أحكام القرآن حتى أستخرج منه الأمور العقدية المخالفة لأهل السنة، وسأجعلها إن شاء الله في بحث وندرسه هنا بإذن الله عز وجل. مفهوم هذا؟ إذن يحدث الشيء لا يتم إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانعه. مفهوم هذا؟ ممكن يكون عندك إرادة جازمة وقدرة تامة، الشيء لا يتم إلا بهما، لا يتم إلا بهم، إلا أن يحدث الله مانعا. يعني مثلا أنت حضرتك في بيتك إن لم يكن عندك إرادة جازمة وقدرة تامة لا تأتي هنا، صحيح؟ وقد يكون عندك إرادة جازمة، أنا جازم على ذهاب إلى المحاضرة اليوم، وعندك قدرة تامة، صحتك سليمة، ويحدث الله مانعا لا تأتي. يجي لك مش عارف إيه، يجي لك بلاء، يجي لك مصيبة، يجي لك كذا، يجي لك كذا، لا تأتي. صحيح ولا لا؟ مفهوم هذا؟ طيب، إذن هذا إيه؟ مانع، مع إن الإرادة الجازمة والقدرة التامة موجودة، لكن يحدث الله مانعا. ممكن تكون غير صادق فيحدث الله مانعا. إذا لا يتم الشيء إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانعه. ممكن يكون عندك إرادة جازمة، لازم أجي، عايز أتعلم، ولكن ما عندكش قدرة تامة. قدرة تامة مريض، لا أستطيع أن أذهب، صحيح؟ لا يتم الشيء. ممكن عندك قدرة تامة لكن ما عندك إرادة جازمة، أذهب أم لا أذهب، ليس إرادة جازمة، إرادة مترددة. مفهوم؟ ممكن الأرض تأتي بالسماد وتأتي بالماء وتفعل بها كل شيء، وتضع مثلا الحبوب، كل ما تأخذه الأرض تعمله، والمحصول برضو ما يطلعش، ماشي؟ يجي مثلا دودة ولا حاجة تروح واكلك المحصول كله. إذا المحصول ما خرجش ليه؟ مع إني فعلت كل الأسباب، هناك مانعا. مفهوم هذا؟ إذن الشيء لا يتم إلا بإثبات شروط وانتفاء موانعه. مفهوم هذا؟ الشيخ ابن عثيمين بيقول إيه؟ الكلام ده في شرح الممتع، بينوا أكثر في شرحه على صحيح البخاري، في شرحه على صحيح البخاري. إذن تعريف الضرورة إيه؟ اللجوء إلى الشيء بحيث إلا يكون له بديل. ده رد على اللي يقول لك الدخول لأحزاب ضرورة. معنى يا جاهل حينما تقول بأنها ضرورة، إذا نحن نلجأ إليها لأنه ليس في ديننا ما يمكن لديننا إلا بالأحزاب، إذا ليس في ديننا بديل، فنحن نضيف من عندنا حتى يمكن لديننا. هذا ضلال، هذا ضلال مبين عياذا بالله. يقول الشيخ ابن عثيمين في شرح على صحيح البخاري في المجلد الثامن صفحة 486، يقول مسألة، يقول بعض الناس إذا اضطر الإنسان إلى دواء محرم جاز له قياسا أكل المحرم عند الضرورة، قياسه، هل هذا صحيح؟ الجواب هذا غير صحيح، والذي عند العامة الآن يقولون إذا حلت الضرورة أتت المحرمات. والله يا جماعة رسالة الشيخ ابن عثيمين دي يعني حاجة، كلامه ذهب، كلام الشيخ ابن عثيمين ده راجل أصولي. يقول إذا حلت الضرورة أتت المحرمات، هذه القاعدة عند مين؟ عند العوام، واضح؟ جاءت الضرورة يعني نزلت حلت المحرمات، يعني إذا جاءت الضرورة حلت الايه؟ المحرمات، يعني أبيح. هذا صحيح، لكن تطبيقها على ما يقولون خطأ. خد بالك من كلمة صحيح وتطبيقها خطأ. إذن يؤخذ من هذا، هذا فرع حاشية كده، يؤخذ من هذا أن ممكن يكون فعلا القاعدة صحيحة لكن الاستدلال بها خاطئ، تطبيقها خاطئ، تنزيلها خطأ، كما يحدث في كثير جدا. مفهوم؟ يقول لك قاعدة مثلا إنكار المنكر، صحيح، هذا قاعدة صحيحة، لكن تطبق خطأ، يخرج الحاكم، هذا تطبيق صحيح. عندنا نصوص في هذا تبين تخالف هذا الكلام، يأتي إنكار المنكر يفعل كذا ويفعل كذا، تطبيقها ويقول لك الاستدلال كذا، فالتطبيق غير صحيح. فرق بين الدليل وفرق بين الاستدلال بالدليل، ممكن يكون الدليل صحيح لكن الاستدلال به خطأ. انظر مثلا إلى القوم الذين قالوا للرجل حينما شج رأسه وقام جنبا، فقالوا له لا نجد لك إلا أن تغتسل، لازم تغتسل، فاغتسل فمات، معهم دليل ولا لا؟ معهم دليل، صحيح، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، اغتسلوا. طيب معهم دليل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، قال قتلوه قتلهم الله. طب لما دعا؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ طب لم يعلموا كيف ومعهم الدليل؟ إنما شفاء العي الجهل يعني السؤال. طب كيف كانوا جهالا ومعهم الدليل؟ مع أن معهم الدليل ولكن استدلوا به خطأ، سموا إيه؟ غير عالمين، سموا جهال بهذا. وضحت المسألة؟ فرق بين الدليل وفرق بين استدلال إيه؟ استدلال بالدليل. واضح الكلام ولا لا؟ مفهوم؟ يقول هنا الشيخ هذا صحيح لكن تطبيقها على ما يقولون خطأ. يقولون مثلا إن السعال، وخد بالك أكثر يعني الذي يدرس الأصول ممكن في بعض الأحيان تدخل قاعدة في قاعدة وأصل عنده في أصل، مفهوم، ولا يدرس أمر الفروق بين هذه القاعدة وهذه القاعدة، فيأتي بقاعدة ممكن يطبقها إيه؟ تطبيق خطأ. قال الشيخ هنا يقولون مثلا إن السعال إذا اشتد بالإنسان اشتدادا عظيما فأحسن ما يزيله أن يشرب لبن آتان، الآتان اللي هي أنثى الحمار، فهل هذا صحيح أو لا؟ السعال معروف اللي هو كثرة الكحة هذا، فيقول لك عشان السعال ده يروح تشرب إيه؟ لبن آتان من أنثى الحمار، زي كان عند في اعتقاد بعض الناس إن من أرى كل مثلا تلد له امرأة، تلد مثلا ولد يموت، كل ما تلد يموت طب عشان يعيش بعد كده إيه؟ يقول لها اشربي لبن حمار، يعني عشان يعيش يشرب لبن حمار، ده اعتقاد بعض الناس. الشيخ هنا بيقول إيه؟ فبيقولون أحسن ما يزيله أن يشرب لبن أنثى الحمار اللي هو الأتانية، فهل هذا صحيح أو لا؟ نقول هذا ما يجوز، هذا إيه؟ ما يجوز. ما هو أولا ما يجوز ليه؟ يعني قبل أن نتكلم كلام الشيخ، هل هذا سبب شرعي أم قدري؟ يعني هل الشرع بيّن أن السعال يزال بهذا؟ أم أنه قدرا جعله الله سببا في إزالة السعال؟ ليس هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، مفهوم؟ فنقول هذا ما يجوز، فيكون إذا حلت الضرورة حلت المحرمات، فنقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ نقول أولا، هل أنت محتاج إلى هذا الدواء بعينه أو لا؟ الجواب لا، لأنه قد يزول المرض بدواء مباح، قد يزول المرض بدواء إيه؟ مباح. إذن لا تقول بأنه ضرورة، لأن الضرورة اللجوء إلى الشيء بحيث ألا يكون له، بحيث ألا يكون له بديل، لأنه قد يزول المرض بدواء مباح، فالمباحات أكثر من المحرمات ولله الحمد. ثانيا، هل أنت إن استعملت هذا الدواء المحرم تزول الضرورة وتبرأ من المرض يقينا؟ لا. فكم من أناس استعملوا دواء يكون شفاء لكثير من المرض ويستعمله واحد ولا ينتفع، ولا ينتفع به. ولكن أنت جائع ثم أكلت فقطعا تنتفع به، يعني تنتفع به من الهلاك فلن تهلك، فهذا فرق عظيم. ثم أنت الآن ما عندك إلا هذا الطعام الحرام، وإذا أكلته نجوت، لكن إذا كان عندك أدوية كثيرة مباح فعليك استعمالها، وأنت إذا تناولت الدواء المحرم قد تعافى وقد لا تعافى. ثم الذي نعلمه والعلم عند الله أن الله لم يحرم علينا هذا الشيء إلا لخبثه ومضرته، مفهوم هذا؟ فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن ينادي يوم خيبر إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، وفي رواية أو نجس، أو نجس شك من الراوي يعني. فكيف يمنعها الله في حالة السعة ويبيحها لنا في حالة الضرورة؟ فلو كانت نافعة أبيحت، لكانت تباح إيه؟ لكانت تباح لنا، مفهوم هذا؟ إذن يؤخذ من هذا إيه؟ عدة أمور، أن الضرورة تعريفها اللجوء، احفظ تعريف الضرورة، لأنه فرق بين الضرورة والحاجة، فرق بين الضرورة والحاجة. علماء الأصول وأفضل من تكلم في هذا الباب وما تكلم أحد مثله فيه الشاطبي، ابن القيم بيتكلم فيه لكن متقطعات، لكن الشاطبي كتاب الموافقات بتاعه في أصول الشريعة بابه كله هذا هذا هذا هذه المسألة. الأمور إما أن تكون تحسينات، وإما أن تكون حاجيات، وإما أن تكون ضروريات. فهم هذا؟ حاجيات، تحسينات، ضروريات. يعني مثلا أنت تريد، ستموت من الطعام، من الجوع، فلو وضع لك مثلا أرز أو وضع لك خبزا تأكل أم لا؟ ستأكل، هذه ضرورة، مفهوم هذا؟ فهذا يباح في ضرورة وفي غير ضرورة، لكن لك أن تأكل. لكن إذا وضع مثلا بجواره طبيخ، شوية سلطة، شوية مخلل، مفهوم هذا؟ طيب الطبيخ ده اسمه إيه؟ والأرز ده اسمه إيه؟ حاجيات، يسمى إيه؟ حاجيات، لأنه ممكن تزول الجوع بغيره، صحيح ولا لا؟ ممكن يزول الجوع بغيره، لكن هذه الأمور تسمى إيه؟ حاجيات. وضع مش عارف طبيخ، وضع مش عارف شوية إيه؟ حاجيات، شوية سلطة، شوية مخلل، ها، وبعدها لازم تحبس مش عارف بشيء، اسمها تحسينات، اسمها. إذا فهمت هذا من عجب أن تجد بيوت قد تطلق بسبب أن المرأة يعني مش عايز تجيب لنا مش عارف سلطة، مش عارف تجيب لنا مش عارف لحمة، ومش عارف تجيب لنا مش عارف فراخ، ومش عايز تجيب لنا. طب هذه اللحمة وهذه الفراخ وهذه الأمور تحسينات أم حاجيات أم ضروريات؟ تحسينات، ليست حاجيات. حاجيات إيه؟ حاجيات إيه؟ أنت ممكن تأكل أرز بخضار وهكذا فقط، هذه تحسينات. فهمت هذه المسألة؟ إذا كان مع كمال، مع كمال ونازل مثلا هذا المال أنت محتاج إليه، المال ده أنت محتاج إليه، هل تصرفه بقى نجيب فاكهة هنا ونجيب مش عارف إيه هنا ونجيب حاجة ساعة هنا ونجيب كذا؟ هذه تحسينات، واضح؟ استخدم الضروريات فالحاجيات. أما إذا كان معك مال فائض مثلا زائد والحمد لله وكنت غنيا، فلك أن تأتي بأمور التحسينات ما لم تخرج إلى أمر الإسراف. واضح؟ فالأصل في بيتك أن تخزن فيه أمور الضروريات والحاجيات إذا كان معك المال إيه؟ قاصرا مثلا. أما إذا كان الأمر مثلا الحمد لله تأتي بالضروريات الحاجيات. واضح؟ ممكن تأتي بالتحسينات ولا تزيد فيها حتى لا تخرج إلى أمر الإسراف، كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. مفهوم؟ فافهم هذا الكلام. إذا كان معك مال عند هذه القواعد، كيف أصرفه؟ عندي ضروريات، عندي حاجيات، عندي تحسينات. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ وفي كل ضعفه إيه؟ ضعفه بابه، ضعفه بابه. أنا عندي مال مثلا، هذا المال أنا الآن ما أسكن في بيت، لا أسكن في بيت، أخذ المال ده واروح مثلا أتفسح به، وإن كانت هذه الفسحة مثلا غير محرمة، أمر مباح مثلا، لكن المال ده أنا عندي ضروريات، لازم دلوقتي يكون أسكن في بيت يحاجني بيني وبين أهلي، هذه ضرورة. مفهوم هذا الكلام؟ مش أخذ المال كل شوية أصرفه هنا وأصرفه هنا وأصرفه هنا، عندي ضروريات لابد أن أقدمها أولا. فإذا انتهت عندي الأمور الضروريات أقدم الحاجيات. يعني مثلا الرجل يريد أن يتزوج، ممكن زواج لا يتم لتحسينات، بل والله قد لا تكون تحسينات أصلا. بنختلف على إيه؟ طب انتوا هتجيبوا النيش ولا مش هنجيب نيش؟ لا والله انتوا عليكم النيش عشان احنا جبنا. لا ما ينفعش عشان النيش، انت حملتنا حاجات كتير. لا والله ما ينفعش. لا والله والله طب دي بنتكم طالق قبل ما تتجوز. طب ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ نيش ايه وبتاع؟ مع ان النيش بيجي تحط منظر يعني اهو محطوطه ولا بتعمل فيه حاجه، ويجوا مش عارف فناجيل وحاجات حمراء وخضراء وصفراء وتترمي، وحاجه مثلا ب 10,000 جنيه وتترمي في الشقه، ولا بيعملوا بيها حاجه، ولا بيعملوا بيها حاجه، انما بس ايه منظر يعني. دي اسمها تحسينات، حاجيات، ضروريات، اسرافيه اهو زي ما بيقول لك. ايه الكلام ده؟ ولازم تجيبوا انتوا مش عارف الفناجين ولا مش هتجيبوا الفناجين؟ ها عليكم انتوا الطقم مش عارف ايه ولا طقم ايه؟ ايه الامور دي؟ ممكن البيت يقوم بالضروريات، ايه لم توجد الان بعد الزواج ممكن ناتي بالحاجيات. الضروريات ما هي؟ اولا ممكن اتي بفرش في البيت حتى ننام عليه انا والزوج، وضع غرفه النوم، الدولاب نفسه ليس بضروره، الدولاب نفسه وضع ممكن اضع الملابس بجواري في غرفه مثلا، ممكن اضع فيها الايه الملابس، ممكن افرش اي شيء واضع الملابس فيه، تم ام لا تم أم؟ لكن الدولاب هذا ايه؟ تحسينيات. حاجيات فين؟ تحسينات فقط. ليه؟ حتى اضع فيه، لانك ان وضعت مثلا الملابس ورصصتها مثلا ونسقتها ورتبتها على مكان ما تمت، هذه ايه؟ تحسينات. مفهوم الكلام ولا لا؟ الثلاجة دي من الحاجيات، وان كانت ستفسد الطعام ممكن ترتقي مثلا الى الضروريات، ممكن، لانها قد تكون عونا للفقير، ممكن ياكل مثلا طعاما يريد ان يكفيه يوم ويومين وثلاثه فيضعه في ايه؟ في الثلاجه هنا. مفهوم؟ ممكن تصل الى امر الحاجيات. واضح الكلام؟ اذا افهم هذا الكلام، اذا كان معك امور اموال فانما رتبها على هذا، حياتك رتبها على هذا الباب، ضروريات، حاجيات، تحسينات. وضحت المسألة ولا لا؟ مفهوم؟ الحاجات دي كلها ممكن، أمور الزواج ممكن تقع، ممكن لا تتم بسبب التحسينات. فهم كل هذا؟ فهمته من علم الأصول. واضح؟ وعلى هذا ممكن دول لا تستطيع أن تساق بهذا، بعدم معرفة هذا الأمر، بعدم معرفته. واضح؟ بعد معرفة الضروريات، الحاجيات، التحسينات. فالضرورة هي اللجوء إلى الشيء بحيث أن يكون له إيه؟ له بديل. خلاص؟ افهم هذه المسألة مهمة جدا، هتنفعك في حياتك الزوجية وحياتك العملية كل ومعاملتك مع الناس. ليس في جيبك إلا بضع أموال، الزوجة بتقول لك والله احنا عايزين كذا كذا من امور التحسينات، تقول لا لا احنا في امور حاجيات محتاجينها، فهم تقدم ايه هذا على ذاك. القاعدة السابعة، 57 في الشرح الممتع، يقول الشيء الأصل في الأشياء الطهارة، فمن ادعى نجاسة شيء فعليه الدليل، وهذا تكلمنا فيه كثير. طيب نقف هنا إن شاء الله عند القاعدة 58. في سؤال؟